الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: والامر مبني على السكون، مثاله كصفقة المظلوم عند لا هو الف ولام، فسر كل يتم الغلام. والامر مبني على السكون، وكان حقه ان يقول. والامر مبني على ما يلزم به مضارع على من يفعل. والامر مبني على ما يلزم به مضارع على والامر مبني على ما يلزم به مضارع على من يفعل. لأن الأمر ليس مبنيا على السكون أبدا، إذا كان فيه صحيحا أخير يبنى على السكون، وإن كان مرتدا يبنى على حذف ألف إلّا، وإن كان من أصل الخمسة يبنى على حذف النون، وإذا كان حكوا أن يكون على ما يلزم به المضارع، وليس مبنيا على السكون أبدا. والأمر مبني على ما يلزم به مضارع. والأمر مبني على السكون تحت بيوت الكدر المكنون. وكل الأمور الدنيوية والأخروية مبنية على السكون على الكون، والسكون هو المطمئن تحت بيوت الكدر المكنون، تحت عبد الله سبحانه وتعالى. ما هذا؟ مثاله احلى صفقة المظلوم. مثال ذلك احلف عن بيع صفقة شخص مغبون يبيع لك ثم يخدعك. يبيع لك ثم يريد الإكالة فلا غبن كله، او يبيع لك شيئا معيبا بستر عيبه، والبائعان إذا لم يظهر العيب لم يبارك لهما، سواء كان المبيع أو الثمن. يبارك لهما إذا أظهر صدقة. صدقة البيع. لأن أصله هكذا كان بيعت لي ستريتك هكذا المبلغ الخادع يعني؟ نعم، المخدوم الخادع هنا الخادع. وإن تلاه ألف ورامه فسر وكل يتم الغلام. وهذا البيت غير موافق للنساء، لأننا في أمر الحاضر لا في المضارع أو موجود عن الأمر، هذا غير موافق، وإنما أتى بالنذير لا بالمثال. وكان حقه أن يكون قم الليلة وصم النهار، قم الليلة وصم النهار. كنت بجلت هذا البيت وضاعت مني. وإن تلاه ألف ورامه فاكسيكم الليل على غلام، فكلكم الليل على غلام، فكلكم الليل على غلام، كم الليل فاكسيكم الليل. وأما إذا تجدنا على الكل انكسر المجال. فلسيكم الليلة على غلام، معنى البيت. إن الأمر قلنا إنه مبني على السكون، وإذا ذكرهما بعده عاد إذا دخلت على الأهل مثلا قم الليلة ولم تقل قم، سم النهار اتصل بالأل وهناك تجعله بالكسر بالكسر الساكن، وتقول قم الليلة سم النهار لأنه لا يمكنك أن تتكلم بلسان الترجمين. وإنما أتى المؤلف بنظيره لا بنفس المثال. تكسير وكل من يلقمي غلامه هو بنفسه؟ لا يقول لأنه تكسير وكل ليقمي الغلام. ليقمي الغلام مجارع مجزوم لا أمر. مجارع مجزوم بلام الأمر وليس أمرا. والأمر ينقسم على قسمين، أمر بالصيغة والأمر بالأداة. ونحن نتكلم بالأمر بالصيغة. وهو يمثل لنا أمر بالأداة. هو مجرد أمر بالأداة. ما هذا؟ يكون كسر في إذا تلاه ألف ملام ولا إذا تلاه مساكن مطلقة في شيء. كومين سومين نهارا مثلا قلت يوجد كميسال حكمه وحكمه ولكن لا تقدر سوم ابتداء النهار سوم ابتداء ساكن لكن سوم ابتداء النهار سوم ابتداء النهار السوم لا ينكسب في تلك الأيام ولا في وسط الليل. سرت من الليل على هذا سرت من الليل على. كذا سرت. أقول الليل على غلام. أو فسرت من الليل على غلام. الحكم مستوى بالمختص بالأجر لا. المراد إذا سكت ساكنان ساكن الأمر وساكن معبده يتعرف الأمر. نفس الأمر هو ولكن إذا قلت النساء ينسأل على علم الرأس لا أرى يمكن الرأس هلا فإن أمرت من سعى ومن غدا أسكب الحفل الأخير أبدا وإن أمرت من سعى من فعل معتل سواء كان ياء او واو اعتباره كسرى يسري او رجع يغدو واوي وان طلبت من سعى ومن غدا رجع يغدو واوي سواء سري ياوي فاسكت الحرف الاخير ابدا فاسكت عامه للجزم حرف الاخير تقول تقول يا ذي الجهد في يوم الجمع وسائل الخيرات لك تتبع لو كان هكذا كان عسل اما يوم الاحد لزياره الصنم ولا يوم الاحد في العالم كله يزورون في الصنم اي النصارى تقول يا ذي الجهد في يوم الجمع وسائل الخيرات لك تتبع وسعى إلى الخيرات ملكي تتبع ما تتبع الحديث تتبع السريعة الدعاء هو لك آخر الله تبع وإن أما تقول هذا يجد في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات ملكي ترسل وإن تقضي في يوم الجمع وسعى إلى الخيرات ملكي تتبع هلا سعى يسعى من السعي هو أصل واون بجميل السعي تعالى كتاب في اللون فتاما قلوب كل يتعالى فانسعى ولذا سعى يسعى فعلى يفعله يسعى تقول يسعى إلى الخيرات ما هذا فهكذا قولك برمي مرمى في مين رمى وهكذا قولك في مين رمى ويني أصله لا رمى وتعالى في اللهم فتعمق لا ومجرد رمي دع الكفرة وتقول في الأمر أرمي عنك الوزيرة كلها أرمي تحدو على ذلك في مسجدهما تحدو على ذلك في تحدو نعم لذلك فحذوا على ذلك فكس على ذلك من الحجب والقياس فيما استبهم عليك من الأمهر أو ألف أو يا أو ألف فحذوا. فالأمر مبني على السكون وأمر متجر مفهوم وعلامة ربط المتجارة مبني خبر مرفوع وعلامة ربط المتجارة وأصله مبني مبني مبني مبني على السكون على السكون جاءهم متعلق بمبني مثال متجر أو خبر مرفوع علامة ربط المتجارة أيضا يخالف معرفة المتجارة من جرد إحزار صفقة المغبوني خبر محكي أو متجأ محكي أو مقول لقول مقدر محكي مثال كذلك يحذر في الأمر من يأتكون بعد وأنت صفقة مرفوض منصوب علامة نزلة تنجارة صفقة مضار مغبون مدابرة وجملة في الوسائل في محل في خبر المتجأ أو في محل نسمة مقول لقول مقدر مثال كذلك إحزار صفقة المغبوني والقول كالبحر يجب تنظر في كل مكان كالبحر الكون كالبحر يقولون تقدر في أي مكان ما وإن تلاه ألف ولام الواضح وقت إن ألاف فتو وجزم ومنية تكون ثلاث مع الجزم في الفت ومنية فتاة مقدرة من الألف على الواو المبدلة من الألف على الواو المبدلة ألفا أو على الألف المبدلة من الواو إما أن تمثل أصلا أو إلى الآن إذا رحت إلى الألف على الألف المبدلة من الواو إذا رحت في الأصل على الواو المبدلة ألفا وفعل ضمير متقدم أنت ألف فعل مرفوع على متقدمة مجارة الحاء ضمير غائب المفرد المذكر في محل النصب مفعول مشدد وجوبا ألف متقدم آخر ولا معطوف فقال وان سجمت من هذه الجزم جوابئين ويقول الواو عاتفة قل في امر مبني على السكون وفعل وانت والجمله من هذه الجزم معطوف على قولك اكثر ويقول الغلام مقول قول من ثم اجيب وان اتى سجوابي اللام لام الامر مبني على الكسر يكون في مجاور مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه سكون مقدرة مع الميم المتحرر في التخلص من التكاء الساكنين وكانت الحركة خاصة لأن الأصل عند التخلص من التكاء الساكنين وفاعل جميل غلام فاعل الغلام فاعل مرفوع على مطلوب من جارة تكسر وكل يكون غلام وجملة في الفاعل مكر الفاعل لكونك كل فإن أمرت من سعى ومن جرى كلما قول القول تكون دائما مصيبة ما تعلش مجرد غير مفيد فإن أمرت من سعى ومن جرى الله عاجبة إن أجات فتي وجل من من يجبن أمر في الماد في محل جزم في الفتح إن مبني بفتحة مقدرة على الأخير ما يعمل بالاستقرار مع السكون العاقد أمر عدو في الأمر حتى يكون مخاطبه مع الوفي فاعل فمن جلست وان امرت جل من ساعه لو عرضنا نبني عن السكون يتصاب به كامل عبوين على السكون يعني في كل عند كل بلد النحويين لان الفعل الماضي اصل البناء على الفتح مطلقا سواء اتصل به او لم يتصل به ولكن اذا اتصل به ضمير رفع متحرك قال بعضهم مبني بفتحة مقدرة على الآخر من عامل به الاستغلال المالي بسكون العابد صراحة أربع حركات في معركة الكلمة الواحدة أو للفرق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول فيما فيه لوص فأكرمنا وأكرمنا وطرد للباب فيما لا يرتبه كراهية وبعضهم قال مبني بما يسكون من أخرج من سعى مجرور محكي أو مقول لقول مقدر منصوب محكي وإن أردت أصل إرادي سعى فعل ماض مريدة مقدرة على فيلم عمد التعذر وفعله محذوف لا مستتر وجنة مع الناس مقول قول مقدر من كل كسعى من غدا الله عدفى من أخرج من جاس من غدا مجرور محكي أو مقول لقول مقدر محكي من كل غدا وإن أردت أصغراب غجاء في إلو ماض مريدين فتاة مقدرة على آخر من عمد التعذر وفاعله جميل مستطيل في تقدير هو أو الفاعل محذوف على مذهب الكفاية والجملة مع للنفس معطوف بالفور فأسقط الحسن الأخير الفاء رابطة لجواب إن أسكت فعل أمر فأسكت ال الحسن الأخيرة أسكت فعل أمر مريدين بسكون مقدرة على الطاء المتحركة التخلص من ارتفاع الساكنين أسكيتي لا هذا العدمية هذا مشكلة أسكيتي وانت أسكيتي على حرفة بها سبب أسكيتي هي جوة الأمحرية بمعنى الدبور بمعنى ايش؟ دبور أقول لك أنت كتاب أقول لك أنت كتاب فأسكيتي كيتي يا جوتي فأسكيتي كفاية أنت ما حرى أسقط الحرف الأخير على الحرف المفروض به على خير سوف تبيعه بالناس أبدا متعلق بأسكت جوفو وجبة في لي وفاية فما يجب من جواب إن تقول يا زيد اخدو في يوم الاحد تقول في المدار مرفوع اصمت جهر وفاير وانت يا زيد اخدو في يوم الاحد مقول قول من ثم اكيد وان اردت اصغرابي يا حرف نداء مبني جهرتكم زيد في معاد النفس المنادى ومن يا ربهم وعامل ومحجوب تقديره ادعو زيدا وبني على الضمير مسابقه في الكاف الخطاب في الافراد والتعريف أو يا حرف سدت مسد الفعل عند المبرد وفعله معذوف أو يا اسم فعل بمعنى أنادي وفعله ضمير مستتر فيها تقديره أنا وفي هذين القولين زيد في معاد النسب منصوب على التشبيه المفروض من الأرض بمسابقة كتاب الخطاب بالإفراد والتعريف أبدا يقول يا زيد اغدو في يوم الاحد اغدو اغدو في في يوم الأحد أغذفه أمر مبني على حذف العلة وهو الواو بدليل الذمة التي قبلها وفاعله جمر متقدره أنت أنت أنت في يوم جار جار جبيرد يوم جار أحد مدافعه وجملة في غير فاعل ما عاد الناس ما قلته تقوله تقول أغدو وسعى امشي بالسبعة تقول وسعى للتوراة ما اسعى في الأمر المميزون على حد فاعل ألف بدليل فتحة التي قبلها إلى الخيرات متعلق بك وفاعل اسعى بغير مستتم تقديره أنت وجمة في معي نفس معتف يشكي في الماض مغير سغاء وإذا سكن أو من فتحة مقدرة من عن سكن العارض التعود من المخاطب في محل رفع نائب الفاعل هو المفعول الأول الرسل مفعول ثاني وجملة الفعل والنائب جملة دعائية لا محل لها من الآية لا محل لها من الآية جملة دعائية شكرا لك يا عائلة وعلى من نسبة فتحة المقدرة مقدرة ومجاتكم كما سواء كان صحيحا مغيرا بستفاد الدمين معروفة اللي هو الرشد الرشد الرجل في الأول كان الآن نائب الفاعل لكاك الله الرشد هو الفاعل الثاني يا شيخ مقدرة أول مشيك الرشد مشيك نعم تاوه اللي تقول نائب التوه الجيدة تسمي التاء التوه المفروض الأول الرسول المفروض الثاني ركاك الله رسدا الآن نبشيك الرسد مفروض التوه نائب الفاعل المفروض الأول نعم والرشد ما ركاك الله رسدا مفروض الثاني رسد لكاك الله الرسل لكاك أبجلت هنا لما تغير إلى التاء هكذا قولك في المرنة أخذ جاغو وموجودون خلال المقدم كأي متجم واخر قولك في المرنة ما كائن أخذها جاغو خلال المقدم قولك في المرنة أي متجم أخذ أخذ مدافع لي في المرنة في حرف جاغل أين ومن العجب دخل الحرف على الفعل أين مجرور محسي أو نقول المقدر منصوب محذوف وإن لا تصل إعرابي علم فعل أمر مبني ما لا حذف في الله وهو الياء بدليل الكثرة وفعل أنت الجار والمجرور متعلق بكونك كونك في المين مين رمى مين حرف جر ومين يسكن وهذا من العجائب رمى في محل جر من يعرفه لأن مرادنا لفظها لا معنى لأن الكلمة إذا قصدت لفظها سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا تكون عالما لذلك اللفظ وهنا نظم اسم ليست فعلا لأنه متعلق بواجب الحسن لكل حالة من علمي علمي على كونه مأخوذا من الرمى لأنه حالة من علمي على كونه مأخوذا من الرمى أي من مجال الرمى تحذو على ذلك في مصطفى الواقع في الأمر المهم ما يحشى في الله وهو الواو بدليل الضمة حتى يحذو فقالوا أنت على ذلك جاءهم قالوا يقول بيحجوا في حرف جاءهم ما مستبهما في مستبهما في مستبهما في مستبهما فما جاء ذلك في مستبهما أولي إيش ما واللام ما لا لا أول مرة ما مين وان ما يقول وان ما في مستوى ما لا بد منه في مستوى ما عليك في مستوى ما أغوي المدوى أن تعبدوها رأي مستقيم بس هذا بس لا مش ميزان رأي عندنا شيء آخر يا شيخ أما الميزان ميزان ميزان لدهم تلفت على سماء عنده خلال ولكن ما كان للحرف ينبغي إذا كان مفتوح ما يكون عنده مفتوح إذا مكسور مكسور مضمون مضمون ساكن ساكن هذه أغوي أحد على ذلك؟ مشكلة في العروض أغوي مش الميزان معارضة الكافية معارضة الغوي مش كبيرة وأما الغوي يفوتنا في غالب من الغوي المنظوم متابعة الغوي يفوته الذي ما يستخر الله في الألفية ما في سلاة قليلة وأما فيها في مليان فيها مليان ماذا كما في ما تغيره في مستدعى ما في ماء ما مصورة إنه مصورة إنه معارضة وما ينزي يستبعى في الوفاة شبتها وشبتها في الذي يستبعى ما في الذي يستبعى من لا معنى هو في لا لا في استبعى من تكون مستدعى إذا تغيرت في المعنى فإذا أردت في استبعى من يقول استبعى ما يسأل أبشر استبعى ما ولا استبعى استبعى ما يقول له يا ما استبعى ما لكن العرب يقول في المدار من مجهول لا إيش يا ما أم عربي يا ما العرب بحق ليس حريري نفسه من هو هذا؟ المعتني بالكتاب محمد أخر أحمد أي مش يقول حريري المعتني هذا فنجان أسأل أي أي هذا ما يعرفون أي عود ما عنده مثل إذن من أصلها أي مرأة ما عنده معود كان واحد شيخ يعلم من إنه من الكوكب هنا جاء يعلمنا وقال علينا المعاني كذا وكذا وفي البيت لما قرأ ونزل عليها قلت له أنت سبع على بيتي أبي العود قال يا شيخ ما إيش دراني عود أسرع إيش دراني عود يا محبا شيخ استبع ما في المات وفعله هو وعيدي يا ما في ما في شيء إن استبع ما عليك في ذا في الجن مستبع منه ماذا كلامك ما مضعف في ما مليون في لا استبع ما سبع ما جيت من تلك الكلمة هي السبع ما يستبعون من تلك الكلمة تكافي كمال هو يا مليسان هو باء بنت ومن سأتهم الأمر من خافق بالحطابة ومن أجاد أجيب الجواب ما سأتهم كبير نعم لا أمرهم شأن تجيب عليه يا الله رمي من خافك بالعقابة تكون في المخافة خف العقابة خف وأجله وخافوا خريفا وخلافوا كعاوين وعلاموا كما تقول اعلم أصله اخوف يخوف ونحن ما تكلمنا في الصرف اليوم تعرفنا حجكم وفرمي وفرمي وفرمي الصف ونسينا وما نسينا إلا الشيطان خاف الإجابة أصله إخوف نكلت حركة الواو إلى الخائر إخوف أجبت الواو لتجار الساكنين إخوف ثم أجبت الهمزة للاستغناء عنها فصار إخوف ايش بيجا حاشو؟ خفي؟ خف لا اسمه خف فلفل فلفل اما الاسم محذوبة الحل رمي منها خفي العقابة. خفي عقاب عقاب الله سبحانه وتعالى وعقاب الأمير خف. ومن أجاد أجل الجواب. ومن أجاد قل أجل وأصله أجود كأكرم أجود مكيت وحيقة الرو إلى الجن فصار أجود أجود وأجود الرو انتكاس الجن فصار أجود ثم صنع عنها فصار أجد ثم تحرك التخلص من تشاهده فصار أجد الجواب أجد هو وعي من أجاد يجيد إذا عمل عملا جيدا أو تكلم بكلام جيد ما هو أجد الجواب أحسن الجواب أي أحسن الجواب إذا سألتك عن مسألة فأحسن الجواب. بيّة أمرك للمؤنث. إذا كان أمرك لامرأة أو لإنسان بشيء مؤنث فقل لها خافي رجال العبث. فقل لها خافي رجال العبث. فقل لها خافي رجال العبث. رجال العبث وعندنا وليس عندنا رجال العبث رجال العبث مصدر أليس عبث رجال العبث ولو قال رجال العبث عابس العبث رجال هم العبث هم العابسون عليك وأما العبث فهو حدث لا يقال رجال العبث رجال العبث كعادل وعزل عابس عبس كان عفر فقل لها خافي رجال العبس لو كان العبس لكان عفر حكم على رجال عبس قوله تعالى وجاوا على قميصه بدل كذب الرأس بدل بالمصدر يا شيخ ها؟ صحيح يعني كيف؟ جاءوا بكذب منه بدل ليس الدم كذبا ليس الدم حق اليه والدم لا يفتك الرأس بدل بالمصدر نعم كيف؟ مش هذا هو الإشكال وهنا رجال موصوفين ولكن صفة ليس مطابقا نزلا بين الأضافة إلى العبس رجال العبس إذا جاءت رجال العبس تكون إضافة بيانية رجال هم العبس أي العبسون وأما عبس لا تكون إضافة بيانية رجال أسخاص عبس عدس كيف إضافة وليس صفة رجال العبس أسكر علينا قوم رجال الأمن رجال الأمن أمن المصدر رجال يحفظون الأمن خدنا لي هذا رجال يحفظون الأمن رجال الأمن وأما رجال العبث لا رجال يحفظون العبث لا والحاصل عبث قال عبث ما ندخل الى هذه المشاكل كلها فالجارة تكون بيانية رجال هم العبث هم العابسون جمع عابس العبث كعادل وعزل وفاضل وفضل استرحنا من هذه المشاكل كلها ما هذا والأمر من خاف في العقابة والأمر المتدمر من عرف رجال خاف ما يجب من الوفد أو مقول غير مقدر أجاب من جائد بخافة بالأمر والأمر الكائن من خافة ها هنا النحويون يقولون إن الجار والمجرور إذا تعلق على اسم الفاعل يكون فيه الموصول آملا محروفا والأمر الكائن من خافه والأمر المستقر والأمر المأخوذ من خافة. أنا يشترون المحال لأن الجرم إذا تعلق بالمعروفة ذاك المعروفة لا يعمل معروفا. والأمر المشتق من خافة تقول هكذا المشتق لا يعمل معروفا هكذا يعمل يشترون علينا. وعلى كل هذا الأمر من خافة جرم موصفة للأمر أو حال منه خفل كتاب خبر محكي وكل مقدر ثم محكي وإن لا فرق إعراب خف الأمر بمدين لتكون مقدرة من هذا الفعل التابع على الفعل المتعلق بالتخلي سنة تكعي تكعي المفعل أنت عليك على رفع به وجملة بمعلل رفع خبر والأمر خف الإجابة والأمر من خاف كونك خف الإجابة في معلل اسمه كل غير مقدر. ومن أجل أجل الجواب ومن أجل جواب معلم نفسي معتوفة أجل الجواب معتوفة معتوفة من عطف المعمولين على المعمولين بآتف الواحد وعمل المختلفة لما جاءت إليك لا تطلبها من عطف المعمولين ومن أجاد أجل الجواب على المأمورين من خاف خف الإشارة بهاتف الواحد و وعاملين مختلفين لأن قولة خف الإشارة خبر المبتدا أو قول أو مقول قول مقدم واحد عامل ومن خاف حال أو صفة عاملهما مختلفين. وصلك أنت ما موجود أنت طيب ومن أجابة متعلق بهذا الشيء هو عامل المستقع عامل الكبار من خاف خف الإجابة ومن أجاجة والأمر من أجاجة أجد الجواب على المعنى وإن إذن تعتبوا على ما قررهم من أعتبوا المعمولين على المعمولين في أعتبوا الواحد وعامل المختلفين على خلاف الصحيح والصحيح أن العامل لا يكون لا يتفاعلون لا إذا كان عامله واحد وهو عامل مختلف أو أجل الجواب متعلق بمصدر محذوف بدلالة ما كرر قطع الله يد ورجل من كان قطع الله يد ورجل قطع الله يد من كان ورجل من كان قطع الله يد ورجل من كان تقول العرب المعنى قطع الله يد من كان وقطع رجل من كان وهنا والأمر من خاف خبر الإكابة والأمر من أجاد أجل الجواب كان حق المساجد أبو جرين من الشيخ أنا أقدر أقول مجروح زاء المحذوف تقديره من كذلك مجروح المحذوف من كذلك والأمر من خاف كذلك خبر الإكابة خبر الإكابة عملوه من الكون ومن خاف عامله من خاف حال أو صفة للأمر خاف الإكابة خبر أو مقول غير مقدر عامله مختلفين ومن أجاد إذا أعطوتها من خاف إما حال إما صفة أجل الجواب إذا أعطوتها على خاف الإكابة إما خبر إما غير مقدر مختلفين مع السلامة. وإن يكون مبتلى للمؤنث إن عفو شكل وجد من النية سكون يكون بالمجال المنزول بهم على أنه في شكل أمرك اسمه أمر في علامة مطنجال أمر جاء الظلم قبلك للمؤنث جاء ومريو خبرها وإن يكون أمرك ثابتا للمؤنث بالجواب فقل لها خبر جاء الظلم الفاعل يبطل لجواب إن كل في الأرض مبني على السكون على الله الملغمة في ذلك فكلها وتغذرها لا تقول هكذا فكلها تقول لا لا تغذر فكلها على الله الملغمة في ذلك فتعالوا أنت وجمة الفيل والفعل بماء للجزم فعل سطحهم لهذا ما حفظون من جوافة هذا من الغائبة المفردة المؤنثة في محل الجر مبني على السكون الجر متعلق بكل خافي رجال العبة مقول الكون منصوب معصيه وإن أردت أصل الإعراب خافي فيه أمر مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفع بثبات النون ونصبها وجزمها في حذفها ففي الراء ضمير الراء ضمير المخاطبة المؤنثة في محل رفع فاعل وتوسطت بين الفعل المعرب والحرف الإعراب لتنبيهها من جزء من الفعل بين الفعل المعرب وحرف الإعراب الإعراب المحذوف رجال مفعول به بس مضاف إليه وجبة المعلم بس مقول وإن عملت من قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء أو ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي فإن وجدت همزة دالة على متكلم لا كل همزة فإن الهمزة ربما تلحق الماضية فلا تدل على المضارع فأعلم وأخرج وألا وورى بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم همزة أو ياء أو تاء أو تاء دالة على المخاطب أو المخاطبين أو المخاطبتين أو المخاطبين أو المخاطبين لا كل تاء لهجت في الماضية فتعلم لا تدل على خطأ تعلم تجهل تكاتل وليس تدل المدارع بل شرطها أن تكون التاء للمخاطب والمخاطبة إلى آخره أو نون جمع أو نون جمع أو نون شخص معظم نفسه أو نونا وأما نون نجس الدواء فليست حرف مضارعة لأنها لا تدل على المتكلم نجس الدواء أدخل فيه النجس والنجس هو البصر نجس الدواء أي أدخل فيه النجس والنجس البصر وليست علامة المضارع مخبرين وكان حقه أن يكون مخبراً لأن نون الجمع تخصص بالإضافة وكما أنه إذا قصد كلمة سواء كانت حرفاً أو اسماً أو فعلاً إذا أريد لا تكون علماً وهناك أشدنا نون الجمع وجعلناها علماً ولذا مخبراً حال ما بعدها يكون علماً وأما قوله مخبرين إلا إذا أن يكون بحركة الجوار للجمع ولا يكون صفة لدونة لأنها تعرفت أو تخصصت بالإدارة والمخبر نكرة بدون ترخيص. فكان أكوى أن يكون مخبرا ويحتمل أن يكون بمجاورة للجمع على حد هذا جهد في خريب فارسلوا وجهكم وأجل ينصر بذلكم وأجلكم عند من كان أنه بمجاورة ونحن لا نكون به. هذا جهر بالدب خيب وأما وأجل إن تخرب فيه عاتفا لا يقال المجاورة. وإن تفوى به المفسرون والشارع الكبير ما هذا؟ نجس الدواء أي أدخل فيه النجس فلسلت الطعام أدخلت فيه الفلفلة ونجس ونجس البشر تذكره وتجعل فيه نرجس ولا نرجس؟ نرجس هو فعل والفعل لا اسمه اسم النرجس اسمه والفعل لأنه فيه نرجس الدواء نرجس ونرجس نرجس الدواء تفلفل يفلفل ما هذا؟ أو ياء دالة على الغائب وليس كل ياء يدل على المضارع. يرنأ ياء يرنأ يرنأ جعل فيه يرنأ هو الزهر يرنأ ولا يدل على الغيب ولا شيء في رماد يرنى فإنه المضارع المستعلي قد أحيكت أول كل فعل ماض أدخلت الهمزة على ذهب فقلت أذهب وأدخلت التاء فقلت تذهب وأدخلت النون فقلت نذهب وأدخلت الياء فقلت يذهب فإنه المضارع المستعلي أدخلت الآلاء كل آلاء فعل الماضي وأدخلت فيها ولما دخلت هذه الحروف أشبه اسم الفاعل في حركاته وسكناته يضرب ضارب يأكل آكل سواء الأول متعرف والثاني تأكل ولما دخلت هذه الحروف ضارب سكنت الثاني وأشبه اسم الفاعل في حركاته وسكناته ولذا أعطينا له الإعراب فإنه المضارع المستعلي على آخريه الذين هم الماضي والأمر استعلى عليهما بأخذ الإعراب استعلى تفوق على آخريه بالإعراب المستعلي أي المتفوق على آخريه بحصول الإعراب. أصل البناء وخرج من الأفعال من الأسماء أسئلة باب المجمرات وباب المرسلات وباب الاستفهام كلهم خرجوا عن الأصل. ما هذا؟ ليس في الأفعال فعل يعرب. وليس لنا فعل يعرب. وليس في الأعراب في الأفعال فعل معرب سواه، وإنما أعرب على خلاف القياس لمشابهته الاسم أولا في المعنى، لأن المضارع يكون للحال وللاستقبال فهو مشترك، كما أن الاسم مشترك كرجل مثلا وعين مثلا، عين مشترك بين 40 معنى. وباختصاصه كما يختص المضارع بدخول السين وسوف أو بدخول اليوم، يختص بالحال أو الآن يختص بالحال أو بالسين وسوف يختص بالاستقبال، كذلك الاسم يختص جاء رجل وجاء الرجل كان أول مضارع ثم تعرف بدخول اللام عليه. وفي كونه سيرة وصفة وخبرا وحالا، تقول زيد قائم وتقول زيد يكون، تقول جاء زيد راكبا، تقول جاء زيد يكتب، وجمه يكتب حال في كل سيرة وصفة وخبرا وحالا. مرات برجل راكب وتكون مرات رجل يركب، والحاصل المضارع دخل فيما دخل فيما يدخل في اسم الفاعل، في كونه خبرا وفي كونه صيغة وفي كونه صلة وفي كونه حالا وفي حركة والسكن، وضارب مع يضرب سواء أول متعرب وثاني ساكن، ضارب يضرب. وليا أخذ الإعراب، وإنما لم يكن أصله إعرابا كالإسم لأنه لا يلحق ما تعتبر فيه المعاني، مثلا إلا قليل لأنه لا يعتبر عليه المعاني، لا تتناوب عليه المعاني المفتقرة إلى الإعراب، لأنه لم تعد بعمله. فأكلت السمكة حتى رأسها حتى رأسها حتى رأسها، هذا لو لم يعرفه لا يتميز عاد من العاد. أكلت السمكة حتى رأسها إلى آخر رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، أكلت السمكة حتى رأسها مع رأسها، لأنه لو لم يكن فيه إعراب. وتقول ما أحسن زيد، هذه الكلمة تكون لأشياء، تكون ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن. إذا قلت ما أحسن زيد مشترك إلى أن تقول له بالإعراب. وإذا قيل إذا أردت التعجب تقول ما أحسن زيد، وإذا أردت النفي تقول ما أحسن زيد، لا ما عنده يحتاج ما أحسن زيد. وإذا أردت سؤال تقول ما أحسن زيد، أريد أن أسأله. هذه بأنا مختلفة، وإذا قلت ما أحسن زيد لا يتميز أيهم أراد. وفي أسد الدعاء لما أراد أن يؤسس النحو قالت له بنته ما أحسن السماء، فقال لها كواكبها. وهذا من أراد التعجب، قال لأفتح فاكه ما أحسن السماء. وإذا قال باب التعجب عندنا بأبي سلمة. وسمع قوله قول الكافي إن الله بأمي ومسلمين ماذا؟ إن الله بأمي ومسلمين هو رسولي كذا. الله يا بدا الله ومرسول أنا أرغب منك وكتب باب العطف كل من تعبه من كلامه يأخذ منه إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء عطوف على الدم المستطيل أو المتدعون وخبر العدو ورسوله بريء معروف أو إن الله بريء هو ورسوله عطوف على الدم المستطيل. فإذا قلت إن الضمير المستتر لا يجوز عليه أن يعطف إلا بعد التوكيد فكيف أسكن أنت وزوجك ومضمر الرب إن يجوز أدون فصل أكد به كل ضمير اتصل. فابن مالك أجاز العطف بأي فاصل كان بغى إن الله بريء من المشركين فاصله من المشركين ورسوله ما شرط التأكيد هنا؟ أما التأكيد اسكن أنت أنت تأكيده للدم المستطيل تسكن اسكن تأكيده أنت وأنت تأكيد ليس فعلا هذا اسكن أنت وزوجك. طيب شيخ من قرأها ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله وإن الرسول بريء خبر محض ولكن حسب خبر إن في أقوال العلماء تعطف على اسمها إن الله إن الرسول مرحبا ولكن خبر إن على جد أسوء نجح في إسكال ولو كان ساجدا خبر محض ما أرى ليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه والتمثال فيه مثل تمثيلا تفرح تفريحا هو مصدر انشئاسي واما التمثال والتركاء والتدراب لا قليلا ما في اثنه عشره اشياء او خمسه تمثال تدراب تركاء تكرار قليله تلك تبيان مجموعان هذا تبيان وتلك وتمثال كذلك وتلك تمثال وغير ذلك ليس في المصدر انما هو في اسم الشيء تلكان وتدراب ما هو عشره اشياء تدراب تلكان هذا كان هو تلكان هذا المصر يعني كان مثلا تبيان وتلك والتكرار والتفعال لمبالغه فيه مجيده تكرار كرر ويكرر تكرارا فقد ما تعرف قصيده ولا موجوده ولا غير موجوده كل ما جاء تفعل من المصدر ومن الشيء من اسم الشيء ومن اسم الجنس ثلاثة أبيات عشرة أبيات أو بخمسة أبيات لأنها موجودة ما أرى والتمثيل نحن على ذلك ليس بجعلي ألا بجنب منه سواه والتمثيل في اليقين قولك يضرب ويضرب له خمسون معنى انظره يضرب يضرب وانما مراده تمثيل للمضارع سواء كان صحيحا او مغير الصفه هذا هي ما تشتي فالتمثيل في قولك يضرب قولك يضرب واحد فإن وجدت همزة أرضاء الواو عاطفة إن أتى تسد وجزم مبني على سكون وجزم إذا مات مع الجزم في سد إن مبني بفتحة مقدرة على جاي المبدأ في تاء مدغمة في تاء الفعل وإن وجدت ولا تقول وجد ولا تبدل تاء الفعل ولا الدال وإنما تبدل الدال إلى التاء تعجبا للفاعل مع أنه ما مخذ من مخذ واحد وهذا الجل وهذا التاء مخذ موارد ولكن مشينا إلى هذا وإنما لم نجد هذا فاعل وهذا جد كلمة والدال جد كلمة والتاء فاعل له حرمة حرمة وكيانه ومكانه حتى جميل الفاعل هو معنى الفاعل من يرفق عمزة مفعول أول وجد إذا صادف عمزة وجد وجد بما على صادف يكون على صادف مصيبي من صادفت وإن علمت وجد يكون من أفعال الكلوب ومن أفعال الليل تسير كمان وإن وجدت حمزة مفعول أو ياء معطوف أو نون أو تاء معطوف أو نون معطوف من المضاف دون مضافه مخبرا حال كتبه على لغة ربيعة الذين يكتبون الاسم المنصوب المنور بصورة الرفع والجر أو على آلة القدماء الذين يكتبون الاسم المنصوب بصورة الرفع والجر من جمع مخبر أو مجرور بالمجاورة للجمع أو ياء معطوف منصوب كذا هجت نعم كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا هجت كذا وفعل هذا من المتصدق بالنبي يعود الى هذه الاحرف الاربعه والحجت اول من سنى الظرفيه متعلق بالحجت اول مضاف كل مضاف مضاف علم مضاف اليه وجمله الفعل والفاعل مفعول ثاني ان كان رجلا بمعنى علما او بمعنى صار وان وجدت وان علمت وان كان وجد بمعنى صادف الجملة بمعنى النسب حال ما كان جملة صفة يا شيخ؟ ها؟ ما كان جملة صفة؟ كان جملة ما كان جملة صفة؟ لأي ماجي صفة بهمزة وتاء؟ لا شد دخلت على الماجي شد الحجاج إذا دخلت شد على الماجي لا بد أن يكون إما حال أو صفة أو أجل وجهة إنسان شوف ما يعني لان هذه تغيب لفظها واصبحت عالما الجمل بعد المعارف احوال وبعد المسيح الصفه هذه قاعده وثانيا شد دخلت عليه وهذا يدل على انها حال اذا كان الماضي لا بد ان تدخل عليه كذا صلى الله وسلم او وكان سلم لا بد ان تدخل عليه كذا وتقرب الى الحال. والحاصل تعرف الجد الجملة مفعول ثاني او منصوب على الحال. قال فإنه المضارع المستعين. فإنه الفاء رابطة لجواب إن حرف نسب وتبديل مبني على الفتح. الهاء ضمير غائب المفرد المذكر في محل النسب اسم انه نية يقدم المضارع خبرها مرفوع علامة ربط مضمجها المستعلي ترتب يا رب الرفع علامة ربط مضمج قد اسمع يا رب ما يعود عليه استسهل مستعلي يشكر عليه وجملة ان من نسبها خبرها في محل الجزم جواب ان وان وجدت وإن وجدت وليس في الأفعال فعل يعرب ليس فيه مبني جار الفتح في الأفعال في الأفعال جار ومجرور خبر مقدم فالأول اسم مؤخر يعرب فيه ونائب صفة فعل وليس فعل معرب ثابتا في الأفعال وليس فعل معرب ثابتا في الأفعال الجمل بعد المعرفة وبعد النجاة صفة فعل اسم ليس مفعول وعلامة ثابتة مكنجرة وليس في الأفعال فعل يعرب فيه وفعل صفة فعل لأنه بعد الجمل الجمل بعد النشأة صفة والجار والمريض قول أخبرها وليس فيه معرب ثابتا في الأفعال نعم سواء هو التمكين بيده يعرب سواء منصوبنا والظرفية أو علامة المفتاح المقدس ما يحمد التعذر أو سواء فعل يعرب أو بدل من الضمير المستطيل في يعرب يعرب سواه ما يحمد التعذر سواء مجبر أو ضمير غير ما يجب المجبر من يعرب أو منصوب على الاستثناء لأنه بمعنى غير سواء غيره ما من جهة التعذر وليس في سواء فعل يعرب غيره إلا هو معناه إذا نقلتها إلى باب إلا هو أو غيره التمثيل فيه يضرب عفاو والتمثيل عفاو التمثيل الرادفة والتمثيل المتدامة فيه متعلقون بالتمثيل التمثيل فيه يضرب يضرب خبر مرفوع علامة رفو دمة مقدرة مع الآخر من عمد الكرار المعالي بحركة الإكالة لأن مرادنا لفظها لا معنى والتمثيل فيك أو يتدرب أو تقدر الكولة فتكون التمثيل فيه قول كيضرب قول خبر يضرب مقول القول من سمعته وإن على قول الغرار يضرب في المدار المرفوع وفعل أدم المستقيم فيه أو يضرب في المدار المقدر الصفة وما يفعل هو ويجمد مع الناس مقول القول المقدر والتمثيل فيه قول كيضرب أو قول كيضرب الواو عبد ها؟ الواو فين؟ والتمثيل فعل الله يا لا عجيب هذا جمال جمال جمال استثنائي استثنائي يا عجيب جمال جمال فالأحرف الأربعة المتابعة فالأحرف المتابعة ما في الأربعة صفات سرح ها فالأحرف الأربعة سرح سرح تابعة المتابعة ليه ما عليك التابعة فالأحرف الأربعة المتابعة سميات الأحرف المضارعة فالأحرف الأربعة المتتابعة بقولك أنيت أو نأتي أو أتينا أو نأيت تلك أربعة كاملة نأتي أتينا أنيت نأيت المتابعة مسميات أحرف المضارعة أحرف المشابهة عليت نأيت أتينا نأتي أربعة أربعة نأيت بعدت لا يحفظنا من البعد وإن أبي جانبي أنيت أيضا مرادي أتينا المرأة أتينا مثل ما يأتي إن شاء الله هذا هو وفي باب الحساب أنيت أولى بالتضعيف ليه أ للواحد ن اثنين اثنين روايات ضعفهم يعني ياء أربعة والنون كانت اثنين أربعة اثنين ضعفهم والكاء لثمانية ثمانية لأربعة ضعفهم عانيت بالتضعيف في مرتبتي عانيت أولى ومعناها ثمانية ضعفته وفي الحساب واحد اثنين أربعة ثمانية يتدعوش نعم كاي حساب من أسوه واحد مقدم من كل شيء ثم يأتي أنت كنت واحدة ثم بعد ما تتجول تجد وتكون اثنين ثم وثم واحد أنت أول واحد ثم تأتي بحبيبتك تكون اثنين ثم يجد بينكما يكون ثلاثة وهكذا يزيد أول واحد فهي عليك أولى منهما لأن بالترتيب على هذا الترتيب ويعرف الله طاعته المتابعة ثم يأتي محرف المضارعة نعم أولى متابعة فسمت فالحاويلة أنا أيت اسمع وإن قولك ما وعيته فاسمع وسمتها أي حبيبها السمت هي الحركات التي يساق فيها الصبحة سمت الحبل الذي يربط به وسمتها على حاولها للأربعة عنيت لها نأيت نأيت ولو كان عنيت وسمتها على حاولها نأيت نأيت كيف يكون نأيت كيف يكون نأيت وما يقول عنيتم والوزن واحد والمعنى وكنت أقول عنيتم والمعنى واحد والوزن كمان عاديه وأما عنيتنا أبعد نحن ما بعدنا وكنت أقول عنيتم فاسمع وعيت أو سمع وعيت ولو كان عنيت كان أحسن لترتيبي وللمعنى كمان أحاول أن أجمع شيء؟ نعم وسمت هل حاولها نهيت اسمع وعي قولك ما وعيته اسمع وعي قولك ما وعيته واسمع من العربي ألفاظهم وعي كما وعيت واحفظ كما حفظت لأن أصول العربية أصلها السماع من الكبائر كلها من أهل البادية القاعدة أولاً السماء ثم القرآن ثم الحديث النبوي المتبدل أساس العربية ثلاثة وسط السماء من فصاح العرب ثم كتبوا آيات القرآنية ثم كتبوا الأحاديث النبوية المتواترة ولعلماء النعاد عندهم كالمحدثين ضعيف وصحيح وحسن وجيد وغير جيد وقد بدأوا من أول سندا حدثني فلان أم فلان أم فلان قولك ضرب يضرب ضربا مكسور حدثني فلان أم فلان أم فلان أم فلان فتح يفتح فتحا كان بدأ أول ولكن بعدما شوية بعدما تحركوا شوية قالت عليهم مواد اللغة العربية ولو يدخل لكل مادة سند ما كان يكفي أوراق العالم كلها لأنها ستة ملايين كلمة العربية ولو ذكرت لستة ملايين سندا ما يكفيك ستة ملايين واللغة الإنجليزية ثلاثة ملايين اللغة العربية ستة ملايين المادة كلها لو عدلتها وصار القاموس ذكر 60,000 مادة وصار اللسان 80,000 والجوهري 40,000 الواجب فوق هذا هم 6 ملايين من الشقاق ها؟ ما اشتقاق وما كثير لو دخلت في كذا يأتي 20 معنا ولو دخلت في دربة يأتي 50 معنا دربة في الأنبياء وضرب ولتمه وضرب جعله وضرب الخزاج دربة الله مثلا 50 معنا كل واحد لها مستوى واستجاق وهكذا لو دخلت في العين العين نزوى في كامس 40 معنى العين عين الباسرة عين المويا عين الشمس عين الجاوية عين الكذا 40 معنى لا شوف النحل ولواء السماء يقول فاسمع وعيد شوى سماء وعيده هذا لأن السماء عندهم من أجل ما تألفت به الكلمات العربية لا بد من السماء وكان أولاً كالمحدثين يذكرون بالسند ويمشون في البوادي ويحفظون ومن هذه إن الأسمعية كان أخذ أوراق كثير يفرق بين ما يلد وبين ما يلد الولد وبين ما يلد البيضة يفرق بينهما الدجاجة ذات البيضة والغزاء العربية والكذابية والكذابية يا ما جزئين وبين وزيرة الأرض بنت فأسيقنا هذا الكتاب أجمع بين ما يلد بيضاء وبين ما يلد بيضاء فلا تعبت نفسك لكل أذن وليد وكل صنوخ بيض سجد كل كتاب كل أذن وليد كل ما يرغبون ولد ما عنده بيضة وكل سموخ الذي ما عنده هذا اسبكر هذا اسبكر نفسه وكل ما ليس اسبكر له بيضة ويسأل فضع كتابه بكلمة واردة بكلمة كسر هذا ما عندهم كان أحسن كل أذون ولد وكل سموخ بيض وضمها من أصلها الرباعي ذو يديه من أجر الدال من أجر الدال وضم حرف المضارعات ولو كان من فعل الرباعي لكان حتى وإلا فيوهم أن قوله من أصلها الرباعي لمجرد رباعي فقط وليس كذلك لأن يوهم أن الضم لمجرد الرباعي وكان حكوا أن يكون من فعل الرباعي لأنه طبعا كان مجيد الثلاثي فأخر من يكرم وأخرج يخرج أو مجرد الرباعي كدحرج يدحرج وزلزل يزلزل وصف وصف كل أبدا وضمها يضمها في المبارعات من فعل الرباعي من فعل الرباعي ثابت مش يجيب من أجاب الداعي تقول يجيب إذا أخذت مضارعة من أجاب الداعي وإنما أعطى الضم للرباعي لأن الرباعي قليل بالنسبة للثلاثي وأعطى الثقيل للقليل والخفيف للكثير والثلاثي كثيرون وأما الخماسي والسداسي إنما أعطوه الفتح لكثرة حروفه وثقل الدمة وأعطوه الخفيفة مثلا تقول في الخماسي انطلق ينطلق انكسر ينكسر وفي السداسي استغفر يستغفر واستعان يستعين لكثرة عروضها طلعوا فتحة لخفة الهيل. وما سواه فليمه تفتتح. وما سواه باعي سواء كان ثلاثيا او خماسيا او سداسيا فهي حرف المضارعات منه اي من المضارع تفتتح تجعل مفتوحة. من المضارع؟ لا فهي منه فهي من المضارع منه من المضارع ولا تبالي أخف يا ابن عمر رجع ولا تبالي خف وجهه كالصلاتي أم رجعه كالخماسي والسجاتي أي سكرة لا تبالي أنا لا تهتم لا تهتم لا يهمك لا تبالي إيه أصلا يا شيخ تباع علي في يجوه لك الله يا تباع علي لا تبال أخذ فوق النمر ده مثاله يذهب زيد ويدي مثاله يذهب زيد للسلاسية يذهب زيد إلى حضرة الله ويجي ويجو يذهب زيد لزيارة بيت الله ثم يجو يذهب زيد إلى محبوبته ثم يرجو بعد قضاء حاجته او اي ذلك يا ابني جميلي يجد عيونه انت ما عرفته ويستجيبك حياته ويستجيبك حياته ويستجيبك يوما يكون صاحب جيش ويلتجي يوما لأن الدنيا ما أضحكت إلا وأبكت وما صفت إلا وكدرت وما جاءت إلا وذهبت يوما يكون صاحب الجيش يوما يكون يلتجي ويا صاحب الجيش الدنيا هي من كذبة والله كل يوم هو في شأن الدنيا متكلمة لا تسلم مراحل هنا بعد المتابعة. أيوة المتابعة مرة. أيوة بعد شو تبغى بعد؟ أنا أقول ثلاثة. ها؟ أربعة. أيوة حلو. أيوة بعد صفات بجوا أسباب. تبغى بعد؟ متابعة. أيوة بعد أي متابعة صفات؟ ثاني. نعم. مسميات محبوبة. مسميات خبر مرفوعات متجاوزة. مسميات هن أحرف مفروضة من مسميات. هذا مضاف مضارعة مضافة إلى أكثر من ذلك عن خمسة متوقع سنت ألحى إلى أنا أيد سنت متوقع مرفوع سنت أسنت لما سنة كفة تقول سنت أو سنت سنت مضاف هذا من الواقع ما عيدا المضاف إلى أن يجعل سنتين الحال سنة الأضغط ما عيدا سنت سنت ألحاوي لا جاء المتعلق بالحاوي نأيت بمعلى في خبر مبني على الفتح لأن مرادنا لفظها هذه اللفظ أو خبر مرفوع على مطرفة ثم قدرتنا على خذ من عنقوصها المال بحركة حكاية أو ضمة جارة قسم جارة أريد نأيت اسمح لي أعيد قولك نأيت أو قول مقول لقول مقدر قسم جارة أريد أكولك نأيت فقولك خبر ونعيت فيه وفاعل نقول القول المقدر ما هذا تسمع وعيد قولك ما وعيده أبا بصير مسمع فيه وفاعل وعي في الأمر من رجمع الحسفة في النوى الياء بجيل كفى لأنه من اللفيف المفروك وعى يعي فيقع يكي ونى يني وعى يعي الجليل كذلك التي كبرها وقال أنت أن تولى ما في به فاسمع التولى وعي التولى على التراضي والثاني أيضا عند أهل البصرة واختار أكثر العلم عند أسرة والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثر العلم عند أسرة والثاني أولى لكوبه وعي التولى والكفجين يقولون اسمع التولى ويجب الثاني ولكن هل اختيار وثاني أولى عند أهل البصرة، واختار أحسن غيرهم يا أسرة ينتسب إليهم المماليك، تقول يا أسرة لا جمع آمن يقول، واختار أحسن غيرهم يا أسرة جماعة يا شرف، وهو يدعي أنه منهم ويناصرهم. وضمها نصب الرباعي، وضمها ضم مبتدا مرفوع حال مع الجر المضاف اليه من اصل اجر ومجرور خبر، وضمها ضم في امر بسكون مقدره على من المتعارف التخلص من اتجاه الساكنين، ضم وفعل انت ها مفعول به، وذمة من أصل متعلق بذمة اسمين، وذمة وذمة ذمة ذمة ذمة رتي رت رت هذول ذمة على أساس تخصص من تشاري تشاري ذمة لكي أو يتبعي ها ما ها ذم اتباع الأزوال لأنه ضمه يضمه ثلاثة، وذمها وذمها وذمها وردها وردها وردها، إذا كان يفعل يجب ثلاثة وجوه، وذمها وذمها وذمها شيء أمر مبين على السكون ومن سكون مقدرتنا على من المتعلق بالتخلص من تسعة ساكنين، وكانت الحركة كسرة لأنها لازم تتخلص، أو فتعة طلب الارتفاع أو الارتفاع أو ضمة لأصلها صحيح، أسمع قول كما وعدت خسر عليك؟ لا كما وعدت ما أردت شيء ما وصلنا إياه؟ لا تعدينا تعدينا أضمها ليش تعديت أنت؟ أنت متعدي كما رأيت أعتقد أن الجريد ما مصدرية ومن ما يسكون، وأعيت في جوة فارسلة من المصدرية ما وصل دافتة من المصدر المجيد بالكاف، فاسمع وعيا كائنا كوعي أجار ومجيد نأت لمصدر محذوف، فاسمع وعيا كولا وعيا كائنا كقولي كوعي وعيين كائنين كوعيين نأتوا لمصدر المعذور، فاسمع وعين كولا وعيين كائنين كوعيين بنصلها الرباعي، الرباعي شبه طبيعة بالدل ما عمد لها السكر صحيح الرباعي هو نصلها الرباعي صحيح شبه طبيعة بالدل فضوي ساكن مثل يجيب من أجاب الداعي، وذلك مثل وأغسل مثل مثل مضاف يجيب مضاف لما رمحتي أو مقول لي قوت من سمعت مثل كيف يجيبه يجيب المضاف لما رفعه هو من أجاب من عفو جريب الرسول عليه السكون أجاب الداعي ما رمحتي أو مقول لي قوت مخدر من سمعتي، وإن على تأثيرها أجاب في ضمان من يرفت وفعله هو الداعي مفروض منصب، وعلامة نصب بدأت مقدرة على الياء الساكنة للروي، وكان حقها النصب جاب الداعية إنما نصب سكين للروي، وجميع الجر ومرور حال من يجيب أجاب من مثل يجيب كائنا من أجاب الداعية آتيا من أجاب الداعية لا توجيبه وراثه وافه فهي منه تفتدح الراثه ما سواه ما مرسولت ان مرسولت ان ماذا وفي الفرن الخير منتدى مرفوع علامة لما سنجعها سوى من سنة الظرفية، وعلامة نفسه فتاته مقدرتنا على فرما عن ذلك التعذر الظرف متعلق باستقرة، والذي استقرة سواه ويفضل مستقرين سواه وفعل المستجد سواه صيام غير مجافله فهي منه تبتدا الفاء رابطه لخبر المبتدا من فعل الثاني العموم فهي يضمن غائبه ما لغير المبتدا من يرفد منه جاءوا ما يمتاز بتفتتح تفتتح في المضارع المرفوع علامه ومضمت مقدره على حي ساكنه للغوي وفعل فاعله هي وجمله في النائب مع بخبر المنتجع وجمله المنتجع الخبر في معلل بخبر المنتجع الاول جمله كلها في دنياها الصغرى ما منتجع الاول فهي منتجع الثاني تفتتح جمله خبر جمله كلها في دنياها الصغرى والاول كبرى غدد والثالث كبرى غدد ومتوسط صغرى وكبرى فهي كبرى غدد وتبتدا صغرى غدد فهي صغرى وكبرى وزين ولا تضل اخف من المرجع الواو اثبت لها ناحيه وغير سكون تضل في المجاهر مجنون بذنب وعلى